إلا من هو صال الجحيم وما والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب كالأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما قال لقد

أولي الأيدي Oh! فأنظرني إلى يوم الدين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا سبحانه هو الله الواحد

ذلك يخوف الله. Allah. متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون شاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا وإنهم ميتون